محمود الشحات محمد أنور فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين سبيل الله تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يلا يا مولانا يا ابن مولانا. Oh,

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن من الرجال أو ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا الله واسع عليم الله واسع Yeah.

ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن الله نور السماوات والأرض، مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة للزجاج، يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها نور على نور ليجزيهم الله الله يرزق من يشاء.